إذا كنت أنت تبغى تعيب على حرم الله وأمنه وتفضل عليها شيء ثاني تفضل. عمر رضي الله تعالى عنه اعترف وقال: لا أقول في حرم الله وأمنه أو فيها بيته وأمنه، لا أقول في بيت الله وأمنه شيئا، لكن أنا أسألك عن عموم مكة وأنت تروح لي على البيت والأمن. انظروا إلى هذه المحادثة، وكل يعمد إلى جهة يقف عندها. عمر يسأله عن مكة والمدينة وهو يجيب عن ايه؟ فيها بيت الله وأمن. أنا ما خلقت في بيت الله وأمن، ولا ناقشتك ولا سألتك عن بيت الله. أنا لا أقول في بيت الله وأمنه شيئا، لكن ارجع إلى ما أسألك، أنت القائل من لمكة خير من المدينة؟ فما زاد ابن عياش أن يلوذ إلى البيت والأمن، وما زال عمر يكرر عليه السؤال عن مكة وعن المدينة. أخيرا لم يرجع واحد منهما إلى مقالة الآخر، وانصرف ابن عياش، لم المسألة حدوها على هذه، إذا بلاش الحوار، وذهب. يبقى انصراف ابن عياش أمام عمر في سؤاله إقرار لما يقول ولا إنهاء للمفاهمة؟ ها؟ إنهاء للمفاهمة، ما انتهت المفاهمة على نتيجة، وبقي ابن عياش على بيت الله وأمنه، وبقي عمر على سؤال إيش؟ مكة والمدينة. هنا يقف بعض الناس، أنتم مع ابن عياش ولا أنتم مع عمر؟ فقوم ذهبوا مع ابن عياش وقالوا فيها بيت الله وأمنه، وقوم ذهبوا مع عمر لا أقول في بيت الله وأمنه شيء. يبقى اللي فهمناه الآن، ابن عياش يفضل إيه؟ مكة. وعمر، هل عمر صرح بتفضيل المدينة؟ ولا نفهم من محاورته أنه يناقش ويستنكر ويتعجب ممن يفضل مكة على المدينة؟ يبقى معناها أنه يفضل إيش؟ يفضل المدينة. من هذه المحاورة ومن أحاديث أخرى جاءت في كلا الجانبين، أهل مكة الشافعي ومن معه وأحمد رحمه الله وكثير من العلماء يفضل مكة لبيت الله وأمن، وأهل المدينة عمر ومالك ومن معهم يفضلون المدينة. يبقى المسألة تعصب بلدي ولا تعصب وطني ولا ايش مسألة؟ لا، كل يدلي بما لديه من نصوص وقرائن، ولكن يقولون يجب أن نبعد عن المقارنة موضعين، الحجرة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في المقارنة، لأن الجمهور يقولون بلا شك أفضل بقعة على وجه الأرض، ويختلفون في السماء، وكذلك الكعبة نبعدها عن المفاضلة، لأنهم يقولون الكعبة بحدودها بذاتها أفضل من المدينة ما عدا الحجرة. إذن الحجرة نبعدها من المدينة عن المفاضلة، والكعبة نبعدها عن مكة في المفاضلة. بقي إيش؟ بيوت مكة، مكة ببيوتها والمدينة ببيوتها. فهمنا هذه جماعة ولا إيه؟ ابن عبد البر رحمه الله تارة يأتي مع أهل مكة ويفضل مكة، وبعض ابن حبيب وغيره مع المالكية يأتون مع مالك ويفضلون المدينة، وبعضهم يتوقف ويقول النصوص في كلا الجانبين متعادلة ولا ينبغي أن نفاضل، ليس هناك ما يرجح جانبا على جانب. وأشرنا سابقا بأن المفاضلة بين بقعة وبقعة من حيث هي قطعة من الأرض لا حاجة إلى ذلك، ولكن يهمنا نحن كما قال مالك لرجل يسأله في أمر في العقار، قد سل عما فيه العمل، لا تشغل وقتك في أشياء في الفكر قد يصعب عليك تحقيقها أو الوصول إلى حقيقتها،

فالاعتداء على محارم الملك في بيته ليس كالاعتداء في اقصى اطراف مملكته، كما جاء ذكر ابن عبد البر في التمهيد على ما سياتي في ركبة، لان ارتكب 10 خطايا في ركبة ولا ان ارتكب خطيئة واحدة بمكة. اذا رأى بعض الجمهور بان صحيح الاعمال تتفاضل في مكة ولكن يقابلها مضاعفة السيئات. ولذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حبر الامة لما ندب لإقامة الحج للناس قال لا استطيع سكنا، ساسكن الطائف وانزل للناس في الحج. وابن عباس كان يسكن الطائف وظل بالطائف حتى توفي بالطائف. من هنا على ما قال احمد يهمنا العمل، فوازن بعض الناس. بعض الحنابلة يقول من استطاع ان يسلم من الخطايا فمكة افضل له، لانه عنده جانب رصيد كل حسنة 100,000 ويسلم من الجانب الثاني. ولكن السلام الله اعلم فيها. الانسان كل بني ادم ايش خطاء، وخير الخطائين التواب. اذا يغلب على الانسان الخطأ. نرجع الى عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكر مع ابن عياش انه كان يفاضل بين مكة والمدينة. ونرجع ونقول السكنى بين البلدين ولاحية اخرى يجمع عليها العلماء بان مكة يحس فيها الانسان بالهيبة والرهبة لعظمة البيت وحرم الله، والمدينة يحس فيها الانسان بالطمأنينة والارتياح والهدوء لما يوجد فيها من روضة من رياض الجنة. والمسألة كما اشرت لا نريد ان نطيل الحديث فيها، وهناك احاديث جانبية ساقها ابن حجر في البداية والنهاية اكثر مما يسوقها غيره عند الهجرة وعند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، وساق بعض الاحاديث التي يرى او يقول بعض الناس لا اصل لها فانها موجودة عند ابن كثير في تاريخه، ومن اراد الزيادة على ذلك فليتفضل وليجد هناك ما يريد. وبالله تعالى التوفيق. باب ما جاء في الطاعون. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن. اعتقد يا اخوان ان هذا القدر الذي ساقه مالك رحمه الله لم يستوفي ما جاء في حق المدينة وفي حق ساكنها، اي المجاورين بها والسابقين اليها، ووفاء بحق هذا الباب مما جاء عند الامام البخاري رحمه الله ومما جاء عند غيره. مما جاء عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امتدح المدينة وذكر اثارها حذر من ان يحدث فيها حدث او يؤوى فيها محدث، فقال من احدث فيها حدث او آوى محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ويقف العلماء عند المراد بالحدث واحدث، فبعضهم يقول الظلم والظالم من احدث مظلمة بالمدينة او آوى ظالما في المدينة، والبعض يقول احدث من الاحداث وهو ايجاد ما لم يكن موجود. واحداث ما لم يكن موجود ينقسم الى قسمين، حدث ديني كالبناء وحدث دنيوي كتغير اوضاع الحياة في البيوت في المراتب في الملابس، هذه امور دنيوية.

فينقل الحدث على انه دين ويكون افسادا للعالم كله. من هنا من احدث في اقصى العالم ليس كمن احدث في المدينة، لان المدينة مهاجر والمدينة عاصمة والمدينة منطلق، فيجب الا يكون فيها الا الدين الخالص. وهكذا من احدث في خارجها وجاء واوى الى المدينة فاواه اوه، يكون قد اعان على ظلم وعلى افساد. لا يجوز لذلك ان لانسان ان يأوي محدثا فيها، لانه لا يأمن ان يظهر حدثه ايضا في المدينة. هذا ما ينبغي في حرمة المدينة وحفظها من ان يحدث فيها انسان حدثا فيما يتعلق بامر الدين. اما تطورات الحياة فهذه سنة التطور في كل شيء، كما اشرنا ما لم يكن في الكيفية والصورة ما يخالف السنة النبوية. يأتي جانبا اخر، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في حياته، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذيب الرصاص بالنار، أو أذابه الله كما يذيب الملح في الماء. لماذا؟ ولماذا اهل المدينة؟ لانه جاء في حديث الوصية بانه صلى الله عليه وسلم قال: اوصي من يكون بيده نفع او ضر بالمدينة، اي لولاة الامر، او من ولي منكم امر المسلمين، فاوصيه بالانصار خيرا. ان الانصار قد ادوا ما عليهم فبقي ما لهم، اعرفوا لهم حقهم، فليحسن الى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. هكذا يوجع صلى الله عليه وسلم تلك الوصية لولاة الامور. واوصى اهل المدينة من جانب اخر، كما في حديث سعيد بن المسيب: يا اهل المدينة، ان الناس تبع لكم، ستفتح الامصار وسيأتي رجال من اقطار الدنيا يطلبون العلم، فقوهم وعلموهم. يقول بعض الناس قوهم يعني علموهم، والظاهر فقوهم من الاقواء، آووهم، ساعدوهم، اطعموهم، اسكنوهم وعلموهم. ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنه، وكان سعيد من نفسه اذا جاءه طالب علم قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا المسجد النبوي الشريف: من راح الى مسجدي هذا او غدا لعلم يتعلمه او يعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. وختام الامر يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن نهاية امر هذه المدينة الطيبة بان العالم كله اذا مات. ونفي ادمة ومن جعودة وسبط وغير ذلك، وارتاب شيب في الشعر او عدم الشيب، كلها امور ظاهرة فيما يشاركه فيه غيره مع تفاوت. وهناك من الصفات الخلقية ما لم يشاركه فيه احد قط، وهي ما اختص به صلى الله عليه وسلم كرسول من عند الله. من ذلك مثلا: الانسان لا يرى الا ما اقبل عليه امامه، وكان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من امامه. حينما امرهم ان يصفوا ويسووا صفوفهم قال: لا يخفى علي امركم، اني لا اراكم من ورائي كما اراكم من امامي.

وإن كانت تذكر في خصائصه صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيها بشر. من ذلك ما جاء في قضية القدح. كان يتخذ صلى الله عليه وسلم قدحا تحت السرير في نومه إذا قام من الليل يبول فيه. فجاءت أم أيمن لتقم مكانه وجدت تحت السرير قدحا وتقول وكان الظمآن فشربت. فلما أصبح سأل أم أيمن أين القدح؟ قال شربت ما كان فيه. قال هذا قدح البول. قالت شربته. قال لا يجعك بطنك بعد اليوم أبدا. ومسكت وجع بطنها. لما احتجم صلى الله عليه وسلم وقال لزبير بن العوام أو مدري من اذهب وغيبه في مكان لا يراك لا يراه أحد، خاف الناس يفتتنوا فيه. فذهب يغيب في مكان ما أحد يشوفه شرب. وجاء أخبر صلى الله عليه وسلم قال ويلك من الناس ويل للناس منك. وكان أشجع خلق الله. الدم نجس، البول نجس، ولكن منه صلى الله عليه وسلم أقر على هذا. في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو أو كذا يقول والله يا معشر قريش لقد جئت دخلت على كسرى على قيصر على كذا ما وجدت أمة تعظم ملكها كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله إنهم ليغضون أصواتهم عنده ويخبطون رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير، والله ما أحد يحلق بعينه في وجهه، والله ما توضأ وضوءا إلا وتسابقوا عليه يدلكون وجوههم، ما تفلت فالة ولا تنخم نخامة إلا في كف أحدهم، والله لن يسلموه فروا رأيكم. تلك أمور لن يشاركه فيها أحد. وصفات الخلقية التي ذكرها مالك ويذكرها البخاري ويذكرها مسلم تعريف بشخصية رسول الله كإنسان وكبشر له صفات الأناسي والبشر. ما هي؟ كيف كانت صورته؟ فذكر ما كان صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن. كلمة الطويل فقط هذا مثل ما بيقولون مدح الرجال، ولكن الطول اذا زاد عن حده بيشوف الاخ الباكستاني اللي بيجي الطويل هذا اول ما بيجي فرجة للناس، ليش؟ لسد الطول. شوفوا الاخزام هذا بالعكس بالضبط. اذا الطول من حيث هو خير من القصر، ولكن الشيء الذي في اعتداله. وقالوا جميع صفات البشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسنها. ومعنى البائن اي الذي يبين ويفارق غيره. والعجيب جاء اثر عن علي رضي الله تعالى عنه ما ماشى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين الا وساواهما. حتى قال بعض العلماء، وبالمناسبة يا اخوان احسن ما تقرأ في هذا الباب بعيدا عن الغلو والشطط والشطحات كتابي كتاب الشمائل للترمذي محدد يروي بالسند والصح ويبتعد عن الوضعيات. الشفاء للقاضي عياض وكلاهما شرحهما القاضي الملا علي قاري الحنف سلفي العقيدة ورجل عالم حكيم ولا يشط في ذلك ايضا. فاذا جئنا الى اثر علي رضي الله تعالى عنه ويذكره الزرقاني كيف اذا ماشى اثنين وسامتهم؟ اذا كان واحد طويل لا يمكن يمشي معه انسان يرى اطول من رسول الله، ولا يمكن يمشي معه قصير يظهر زيادة طوله صلى الله عليه وسلم. لا، فقلوا كيف هذا؟ يعني الرسول يطول ويقصر مع الناس؟ قالوا لا، الله سبحانه وتعالى اكراما لرسوله واكمالا لصورته حتى لا تلحقها نقص في اي لحظة من اللحظات يري العين، وهذا امر واقع. وقد وجد في غزوة بدر يقللهم ويكثرهم فيش في احد، تراهم رأي العين كأنهم كثير، تراهم رأي العين كأنهم قليل، ليقضي الله امرا كان مفعول. يقلل العدو في عين المسلمين حتى لا يهابوهم. اذا امر فيش في رأي العين. اذا لا مانع ايضا ان تكون تلك الصور التي يرويها علي رضي الله تعالى عنه انما هو اثر في عين الناظر، وحقيقة اصوله وقصره صلى الله عليه وسلم ثابتة على ما هي عليه، ليس بالطويل البائن، يعني ليس طويلا طولا يبين به عن المألوف عند الناس، وانما طول مقبول. نعم. ولا يقابل هذا لما تقول ليس بالطويل يعني كان قصير، مفهوم المخالفة يكون قصير، قال لك لا. وليس ايضا بالقصير الذي لا يملأ العين كما يقول العوام، يعني لا، كلا الامرين ما بين طول وبين قصر، وجاء بعض الروايات مربوعا صلى الله عليه وسلم، وخير الامور ليش الوسط، هذا من جهة ليش الطول والقصر. نعم. من حيث اللون ليس بالابيض الامهق ولا بالادمي او الادمي بالفتح، الادمة السمرة، وابن ادم كان اسمى. فيقول هنا في الحديث ليس بالابيض الايش امهق، والمهق او الامهق يشبه البهق، والبياض الفاحش الناصع هذا، لو شفت انسان لونه مثل القطرة هذه ولا مثل هذه يكون هذا جميل؟ لا، فيه كلف، فيه مهق، لكن بياض مشرب بحمرة، كما جاء في بعض ازهر اللون، والزهرة التي تجمع بين البياض والحمرة مثل الوردة، اذا كان الاحمرار خفيفا يكون اكمل الالوان. اذا من حيث اللون جاء عن بعض العلماء او بعض الاوصاف انه اسمر. من ذكر ذلك؟ قال رآه في مكة. يجيب عن ذلك بعض العلماء، ربما من طول السفر والتعرض للشمس ورأى ما يظهر من الاحرام قال بالسمرة، والاخ قالوا لا، جابر يقول كانت ساقه كالجمارة، وبعضهم يقول يمكن ما كان يتعرض للشمس تلفحه الشمس، ويمكن داخل الثياب يكون كذا، والصحيح كما ذكره العلماء ازهر اللون، وازهر اللون عندهم اكمله ما كان بياضا مشرب بايش بحمرة. نعم. لا بالجعد القطط ولا بالسبت او السبت، السبت الجعودة والسبوطة وصف للشعر، والشعر الايش الجعد المتجعد، والتجعيد قد يكون جمالا في الشعر، ولذا قال ليس بالجعد القطط يعني المتكسر اليابس، ولكن التجعيد تمويج او كما يقول متموج، دون ان يكون قطط، دون ان يكون مقصف او ان يكون يابسا. والان بعض من يريد تجميل الشعر يكويه ويجعله لا مسترسلا كخرير الماء وخيوط الحرير، لا، يجعل فيه بعض التمويجات، تلك التموجات تعطي الشعر جمالا. فما كان صلى الله عليه وسلم بقصير الشعر اليابس ولا بالصبط الذي يسترسل كما تسترسل الخيوط، لان استرسال الشعر يقول بعض العلماء الشعر الجعد القطط للعرب، والشعر المزبل السبط مارة واحدة للعجم، فجمع الله له جمال الامرين. تموجا دون قطع وارسال دون استرسال، فيكون فيه التجعيد الذي هو كالتمويج الذي يتنافى مع القطع ولا يكون استرسالا كاسترسال شعر العجم. والغرض من هذا حسن الوصف او حسن الخلقة في شعره صلى الله عليه وسلم. وكيف كان الشعر؟ كان يسترسل؟ كان يقصر؟ جاء في الحج انه صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يحلق كان له شعر الى الايه؟ ثمة الى ايش؟ ها؟ الى شحمة الاذن. وبعدين يقول الى منكبيه. فاذا شحمة الاذن ادناه، الى منكبيه اقصاه، والشعر يتفاوت. اذا كانت له صلى الله عليه وسلم جمة، اي شعر مجموع ما كان يحلقه الا في نسك. ونعلم بانه له اربع عمرات، ثلاث منفردات وواحدة مع حجه، عمرة الحديبية وعمرة سنة 6 وعمرة القضية سنة 7 وعمرة حنين سنة 8 لما فتح مكة، وعمرة مع الحج سنة ايش؟ سنة 10. فكان يحلق في كل عمرة، وما عدا ذلك يرسل شعره. نعم. فأتوا الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. لحظة، هذه نقطة خارجة عن صفته صلى الله عليه وسلم، ولكن عن تاريخه وتاريخ حياته في الرسالة. قال هنا بعثه الله على رأس ايش؟ 40 سنة. بعثه الله اي اوحى اليه او بدء الرسالة. يقول على رأس يعني في نهاية السنة المكملة للأربعين، وليس في اول السنة ولا في نص السنة، على رأس يعني في نهايتها، يعني في ذي الحج، او على رأس السنة من شهر مولده. فاذا ولد في المحرم يكون رأس السنة في ايش؟ في ذي الحجة. اذا ولد في رجب يكون رأس السنة في ايش؟ على اول شعبان. اذا ولد في ربيع يكون رأس السنة في ايش؟ في اخر ربيع الاول وفي اول ربيع الهج الثاني، وهكذا. اذا قلنا ان السنة انما هي عبارة عن 12 شهرا، فيكون 40 سنة من تاريخ ابتداء مولده. وفي اي شهر كان مولده؟ الجمهور على انه ربيع الاول، بعض الناس يقول في رجب، ويقول هذه رواية شاذة. طيب، بدء الوحي هل كان في ربيع اول ايضا حتى يكون على رأس السنة 40 من بدء الوحي؟ من نعم، في على مولده يكون بدء الوحي في الشهر الذي ولد فيه حتى يكون رأس السنة بالشهور، او ان بدء الوحي كان في رمضان، شهر رمضان الذي ايش؟ ويقولون بدأ الانزال في رمضان. اذا بين ربيع وبين رمضان، ربيع الثاني وجمادين ورجب وشعبان 5 اشهر، يبقى 40 و5 اشهر. والذي قال 40 اسقط الكسر من السنة واعتبر السنوات الكاملة. اذا يهمنا في هذا انه صلى الله عليه وسلم بعد بعد ان اتم الله له 40 سنة. وليه ما كانش في 30 ولا 50؟ يقولون ان كمال الرجولة في 40، حتى اذا بلغ اشده هو بلغ ايش؟ 40 سنة. فعلى رأس 40 على رأس الكمال الانساني في الخلقة وكمال العقل، هناك كان بعثه صلى الله عليه وسلم. اما كيفية بعثه هذا تفصيله اخر، يهمنا الان في التاريخ، تاريخ البعث. اذا ما اوحي اليه عيسى عليه السلام قال ايش؟ اني عبد الله

ينزل بقية السور، ونزل الى خديجة ترعد فرائصه، قشيت على نفسي ماذا رأيت؟ اخبرها. قالت لا والله لن يخزيك الله، انك لتحمل الكلة وتساعد على نوائب الدهر وتسلق الحديث وتؤدي الامانة وتوفي بالعهد، وذكرت له من مكارم اخلاقه قبل البعثة. المسألة ما هي من الغار حراء، لا، المسألة من وقت الرضاع، المسألة قبل رضاعه وقبل مولده، المسألة انه في صيانة ربه وهو لسه في صلب ابيه، في اصلاب الاباء يتقلب في نكاح صحيح لا سفاح فيه، حتى جاء الى آمنة بنت وهب. ونعلم قضية المرأة المخزومية، لما رجع ابوه بعبد الله بعد ان فداه بالمئة من الابل، وقالت يا عبد الله هل لك ان تذهب معي ساعة الى البيت ولك مئة من الابل مثل التي فوديت بها؟ قال اتيك بعد قليل، بس خلينا اروح مع ابي واوصل البيت واجيك. لكن اباه لم يذهب به الى البيت بعد ان فودي وسلم من الذبح، وذهب الى بني زهرة وخطب منهم آمنة وتزوجها في ليلته. ومن الغد ياتي عبد الله ويمشي وتلقاه المرأة فتعرض عنه فيتعرض اليها، قال ألست بالامس تتعرضين لي والان تنفرين مني؟ قال لا خلاص، كنت ارى نورا بين عينيك طمعت ان افوز به ظفرت به بنت وهب. وش هذا النور اللي كان بين عيني عبد الله؟ نور النبوة. وانتقل صلى الله عليه وسلم بعقد نكاح صحيح، مع ان الانكحة كانت في الجاهلية كثير. اذا رعاية الله لرسوله صانه. ثم بعد ان ولد وجاء في الرضاع عند ايش؟ اخذته حليم السعدي، بعيرها يضلع او ما فيها عندها حليم، يرد الله عليها وعلى بعيرها، وهناك مع اخته في الرضاع ياتي جبريل ويشق صدره، وتاتي اخته تجرى على امه تعال الحق اخويا قد ذبحوه، وتجي تلاقيه قاعد جنب الجدار وسالس وش فيه؟ قال جم ناس وشقوا صدره وكذا وكذا، تحمله تجري ليش؟ لعمه ابي طالب، خذ ولدكم ليروح ايش؟ يموت علي وتسالوني عنه. سالوها اخبرته شق الصدر وغسله واخراج حظ الشيطان منه. اذا كانت رعاية الله مع رسول الله بالحفظ الى ان جاء وقت الطلب. اعداد لهذه رسالة، اعداد لهذه الامانة، اعداد لهذا الوقت. ويتحنث في غار حراء يستنكر ما عليه اهل الجاهلية ويتعبد حتى يأتيه الوحي في القمة ما هو في القاع اسفل، ويضمه ضما شديد ليعلم ان الامر جد وليست بهوادة. فينزل الى خديجة رضي الله تعالى عنه فتقول له لا، وتذهب به الى ورقة بن نوفل وكان يقرأ الكتب السابقة، فتقص عليه اسمع من ابن اخيك، فيقص عليه كل هذا الناموس الذي جاء به موسى، ليتني كنت جدعا انصرك اذ يخرجك قومك. قال او مخرجيهم يا امي؟ قال بلى، ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي واوذي، ليتني فيها ليتني كنت جدعا فانصرك. اذا بعد هذا فتر الوحي حتى قال المشركون شيطان محمد قلاه، والقلى الهجر والعداء والبغضاء. ويذكر علماء السيرة بأن المدة طالت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الناس كتير والوحي ما يجي، حتى بعضهم يقول لقد كان يهم أن يرفع يصعد إلى جبل ويرمي نفسه، حتى نزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخر إلى آخر السورة. فقالوا تلك الفترة قالت، فأسقطها صاحب العشر سنوات من العدد، وتوالى الوحي بعد ذلك يا أيها المزمل يا أيها المدثر قم.